حثب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. استمرت الدعوة إلى الله عز وجل في السر حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانتقلت الدعوة من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية، ولكن هذه المرحلة لم يحدث فيها صدام بين المسلمين وبين الجاهلية الجهلاء، كما قال عز وجل: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فكانوا في هذه المرحلة يجهرون بالدعوة إلى الله عز وجل، ولكنه لم يحصل صدام بين الدعوة وبين الجاهلية الجهلاء. فكانت العبودية في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتحمل أذى المشركين والصفح عنهم. ثم لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الثانية عند عقبة منى على أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أزرهم أي نساءهم، ولهم على ذلك الجنة. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنصار الكرام قبل الوفاة النبوية، وقال: فاستوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، أي من جنة الله عز وجل. وجعل حب الأنصار علامة الإيمان، لأنهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. فكان مقتضى بيعة العقبة الثانية أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وأن أهل المدينة يحمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام بالهجرة إلى المدينة، وكان أول من هاجر أبو سلمة بن عبد الرحمن المخزومي، وكان أخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة. وحال المشركون بينه وبين أم سلمة رضي الله عنها، ثم أخذوا منها ولدها، ثم هاجرت بعد ذلك بولدها إلى أبي سلمة. فهاجر المسلمون ذرافات ووحدانا، وكلما استأذن أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة يقول له: على رسلك يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، أن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبينما أبو بكر في بيته في نحر الظهيرة، أي في شدة الحر في وقت الظهر، إذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إليه متقنعا، أي يلف شيئا على وجهه، فقال: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك. وكانت أسماء وعائشة رضي الله عنهما هم الحاضرون. فقال له: قد أذن لي في الخروج. قال الصحابة: يا رسول الله، أي الصحبة؟ قال: نعم. قال: فإني قد أعددت راحلتين، فخذ أحدهما يا رسول الله. فقال: بالثمن. فرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تكون الهجرة بثوابها في ميزان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه من هديه قبول الهدية، ولكنه أراد أن تكون الهجرة كلها في حسنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس المشركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يهاجر، وسوف تقوم للإسلام دولة، وسوف تكون للإسلام شوكة، فمكروا كما أخبر الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا شأن الطغاة والجبابرة، شأن الطغاة والجبابرة مع أصحاب الدعوات إلى الله عز وجل، إما القتل وإما السجن وإما الإخراج. فهذه سنة عباد الله مع أصحاب الدعوات. ولذلك لما ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل وقالت له: يا ابن أخي اسمع من ابن أخيك، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الوحي عندما عاد إلى أمنا خديجة يرجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. تشير إلى أن من كان هذا حاله لا يمكن أن يخزيه الله عز وجل أبدا. فبرجاحة عقلها تبين أنه أن ما حدث من الوحي ليس شرا وإنما هو خير. فبشر ورقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذا الناموس الذي نزل على موسى، أي الوحي الذي نزل على موسى، ثم تمدنا أن يكون شابا قويا إذا أخرجه قومه قال: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فهذا شأن الكفرة والفجرة مع الدعاة إلى الله عز وجل. وأسوة الدعاة هم الرسل الكرام، والدعاة يدعون بدعوة الرسل ويعبدون الناس لله عز وجل كما هي رسالة الرسل الكرام. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يحرروا الناس من العبودية لغير الله، ومن أجل أن يعبدوهم لله عز وجل، كما قال ربعي بن عامر: إن الله بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، لأن الناس يعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقرة، ويعبدون الطواغيت ويعبدون الهوى والشيطان. فالرسل والدعاة بدعوة الرسل يحررون الناس من هذه العبادة الباطلة ويعبدونهم لله عز وجل. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطوى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالذي لا يعفر وجهه في التراب لله عز وجل إذا تدبرت في حاله لابد أن تجده عابدا لغير الله، إما أنه يعبد امرأة أو يعبد الدينار والدرهم أو يعبد الهوى أو يعبد الطواغيت. وكلما تحرر العبد من العبودية لغير الله تكتمل عبوديته لله عز وجل. فبشر ورقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الوحي والناموس الذي نزل على موسى، لأن رسالة موسى كانت رسالة كاملة شاملة، ولأن أمة موسى كانت هي أكمل الأمم بعد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنهم كانوا فبادوا ومسخوا قردة وخنازير. فمن سنن الأنبياء مع قومهم أنهم يخرجون من أقوامهم. فلما أحست قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يهاجر وسوف يكون للإسلام دولة وشوكة. مكروا به واجتمعوا في دار الندوة، واقترح بعضهم أن يسجن وأن يعطى طعاما حتى يموت، وقال بعضهم بأن يخرج كما قال الله عز وجل: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واستقر قول قريش على ما أبداه أبو جهل رأس الكفر بأن يجمع من كل بطن من بطون قريش فتى قويا، وأن يعطوه سيفا صلدا، وأن يقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج فرقوا دمه في القبائل، بحيث أن قريش وأن بني هاشم يقبلون الدية لا يستطيعون أن يواجهوا قريش كلها، فيرضى بنو هاشم بالدية فيعطون الدية. والله عز وجل يمكر من فوق سبع سماوات، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. فأتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فارس الإسلام، أمره أن يبيت في فراشه وأن يتغطى ببرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخضر، والمشركون صماطان أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي على رؤوسهم التراب ويقول: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ينصرون. وضرب الله عز وجل عليهم النوم، فلا يظن أعداء الله عز وجل أنهم يمكرون وأنهم يكيدون بالإسلام وأهله، فهم يظنون أن الله عز وجل يمهل، أن الله عز وجل يهمل، ولكنه يمهل ولا يهمل. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضع على رؤوسهم التراب، وقد ألقى الله عز وجل عليهم النوم، فما أحد منهم إلا وذقنه في صدره. ثم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل فقال: لماذا تقفون؟ فقال: ننتظر محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: خيبكم الله، لقد خرج محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بين أيديكم ووضع على رؤوسكم التراب. فوضعوا رؤوسهم يدهم على أيديهم على رؤوسهم فوجدوا التراب، ولكنهم نظروا من شق الباب فوجدوا أحدا يتغطى بالبرد الأخضر، فقالوا: هذا ما يزال نائما. فلما طال بهم الحال ودخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا علي بن أبي طالب، فقال: الذي إن الذي أخبرنا قد صدقنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطط للهجرة تخطيطا عظيما. فيخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر، ويذهب إلى غار ثور بطريق الساحل، وغار ثور في جبل ثور، وهو ليس في طريق مكة إلى المدينة، لأن المدينة أعلى من مكة ولكنه أسفل مكة. وأراد أن يمكث في غار ثور ثلاثة أيام حتى يخف الطلب وحتى تهدأ ثورة قريش. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون يعني معه ماهرا خريتا يعرف الطريق إلى المدينة، فاستأجروا ماهرا خريتا قد ضرب حلفا في العاص بن وائل السامي وهو على دين قومه. وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يصبح كأنه بات في قريش فيسمع من أخبار قريش ويبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه بأغنامه كان يضيع أثار المسير إلى هذا الغار، ويترك لهم لبنا حتى يبيتوا في رسل أي في لبن، خطة محكمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن خبر الحمامة والعنكبوت على باب الغار فهذا لم يصح من حيث السند، ولكن الله عز وجل عماهم، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قال المفسرون: عاتب الله عز وجل أهل الأرض كلهم إلا أبا بكر يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة إلا أبا بكر وعلي رضي الله عنه وبعض المستضعفين من الرجال والنساء. وكان من آمن بدعوته بالمدينة فهو بالمدينة، ومن آمن بمكة هاجر إلى المدينة، ومع ذلك نصره الله عز وجل. فالله عز وجل قادر على أن ينصر أولياء دون أسباب بشرية، دون أسباب بشرية. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غار ثور وبقي ثلاثة أيام، وأعطى الراحلتين للخريت الماهر بالطريق، وواعداه بعد ثلاثة أيام. ثم أتى بعد ثلاثة أيام فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحلته إلى المدينة من أجل تأسيس الدولة الإسلامية، ومن أجل رفع علم الإسلام وإعزاز دين الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطيب المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يروي سراقة ابن جعشم أنه كان جالسا في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، فأتى رجل فقال: رأيت أسودة بالساحل أظنهم محمد وأصحابه. فقال له: إنهم ليسوا بهم، إنهم فلان وفلان خرجوا بأعيننا وفي نفسه أنهم هم. فذهب إلى جاريته وأمرها أن تجهز له فرسه ورمحه، وخرج يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينال جائزة قريش، فقد جعلت في النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه جعلت دية في كل واحد منهما أي 100 جمل لمن أسرهما أو لمن قتلهما. فخرج صراخ بن جعشم يريد جائزة قريش، وهو في الطريق عطر به فرسه، فاستخرج الأزلام فاستقسم بالأزلام، فأتى الذي يكره أي أنه يرجع ولا يقصدهما بسوء، فخالف الأزلام رغبة في جائزة قريش، واشتد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وكان أبو بكر يكثر الالتفات، فكان يخاف على الدعوة ويخاف على نبي الدعوة صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يسير أمامه خوفا من أن يستقبله أحد، ويسير طارة خلفه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى أبو بكر صراخة بن جعشم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا يقصده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات: اللهم اصرعه. فساقت قدم الفرس في الأرض، فنهض صراخة ثم استخصم الأزلام مرة ثانية، فأتى الذي يكره فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى صراخة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش قد جعلت فيه جائزة وفي صاحبه، وعرض عليهما السلاح وعرض عليهما الطعام، فلم يرزئه شيئا، لم يأخذوا منه شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذل عنا، أي من خصدنا فرده من أول الطريق. فكان في بداية الأمر قاصدا نبي الدعوة صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الأمر صار مسلحة وصار حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام كما بشر المسلمين بكسر الفرس، وقال كأني بك يا صراخة تلبس سواري كسرى، تلبس سواري كسرى. فلما كانت الدولة العمرية وكسر المسلمون كسرى وأتوا بكنوز كسرى، فقال عمر رضي الله عنه أين صراخة بن جعشم؟ فأتى صراخة فألبسه عمر رضي الله عنه سواري كسرى. فكانت هذه علامة من علامات النبوة، من علامات النبوة ومن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزات. فمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة الشاقة يقصد المدينة، وكان قد رأى في المنام أنه يهاجر إلى مدينة ذات نخل بين لبتين، واللب الأرض ذات الحجرة السوداء، قال فظننت أنها اليمامة فإذا هي المدينة يثرب. وقابل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، وكان قد أتى بتجارة من الشام، فألبس النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، فكانوا يسيرون مبيضين. ثم كانت الأنصار يخرجون كل يوم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من العجائب. فالذي خرج من مكة مستخفيا يريدون أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، إذا بالمدينة تستقبله بالحب والترحاب وبالحماية. فكانوا يخرجون ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضربهم حر الشمس فيرجعون. وفي يوم من الأيام أطل يهودي على أطم من آطام المدينة، أي مكان مرتفع، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فنادى بأعلى صوته يا معاشر العرب قد أتاكم جدكم، أي سبب عزكم وسبب شرفكم وارتفاعكم على الأمم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وخرج الأنصار يحمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ورد من قولهم طلع البدر علينا، فبعضهم يقول أن ثنيات الوداع ليست يعني في جهة مكة ولكنها في الشمال، وأن هذه قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم هو عائد من تبوك. وبعض الناس يقول بأن هناك ثنيات للوداع في شمال المدينة وبعضها في أسفل المدينة، كأن في المدينة مكانان والثنية هي المكان بين الجبلين، فكأن في هذا المكان يودع الناس بعضهم بعضا ويستقبل الناس بعضهم بعضا. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخوال بني عمرو بن عوف، وأسس المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، ومسجد قباء، والذي يصلي فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. ثم بعد 10 أيام تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكلهم يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ضيفا عليه وأن يتشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون أن يأخذوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول دعوها فإنها مأمورة. فأتت في مربد للتمر، أن يجفف فيه البلح حتى يصير تمرا، لغلامين من أهل المدينة يتيمين، فبركت الناقة. فسأل النبي صلى الله الله عليه وسلم لمن هذا المربد؟ فقيل لفلان وفلان، فقال ثامنوني بهذا الحائط، فقال والله لا نقبل يعني أجره إلا من الله، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليهما الثمن. وقال أي بيوت يعني أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصري أنا، فكان أقرب بيت إلى المسجد، فنزل على أبي أيوب الأنصري، وتأسست الدولة الإسلامية بعد 13 عاما من بداية البعثة النبوية. وقد اختار عمر رضي الله عنه الهجرة تاريخا للإسلام، فإن قيل لماذا لم يختر غزوة بدر أول انتصار ساحق للمسلمين ولم يختر فتح مكة؟ فالجواب أنه بالهجرة تأسست الدولة، وصار للمسلمين كيان وهيئة، كان اجتماعي وسياسي واقتصادي واجتماعي، فكان هذا أعظم حدث من أحداث السيرة النبوية، لأنه تأسست به الدولة. فالإسلام لا يريد من المسلم أنه يؤدي الصلوات ويصوم ويحج ويعتمر كعبادات فردية، ولكنه لا يرضى الإسلام إلا أن يكون هو نظام الحاكم على المسلم وعلى الدولة، وأن يخضع الكل لحكم الله عز وجل. فلذلك كانت الهجرة هي أعظم حدث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالهجرة صار للمسلمين دولة، وصار للمسلمين يعني شوكة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، إلى هجرة من المدينة إلى مكة بعد فتح مكة، لأن مكة قد صارت دار إسلام كما أن المدينة دار إسلام. فالهجرة الآن عباد الله هجرة المعاصي وهجرة الذنوب، ولكن تبقى الهجرة من البلاد الكافرة إلى البلاد المسلمة التي تقيم شرع الله عز وجل وتعز دين الله عز وجل. بعض الناس يسافر إلى أوروبا الكافرة أو أمريكا الفاجرة ويسمي ذلك هجرة، يسمونها بغير اسمها، يهاجرون أو يتركون بلاد المسلمين ويذهبون يعني إلى بلاد الكفار ويسمون ذلك هجرة. هذه ليست بهجرة، بل الواجب على المسلم أن يهجر المعاصي وأن يهجر بلاد الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، أي لا يسكن، وقال أنا بريء ممن يعيش بين ظهراني المشركين. فلا يجوز للمسلم أن يهاجر إلى بلاد الكفر وأن يضيع دينه، لأنه يجب عليه أن يكون مع إخوانه وأن يساعد في إعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم كف بأسهم عن إخواننا بفلسطين، اللهم سلط عليهم الحرائق والزلازل والبراكين، اللهم طاهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، اللهم طاهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، واعده إلى حوزة المسلمين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم عليك بالذين يكيدون المسلمين ويهاجمون بلاد المسلمين في أفغانستان وباكستان والصومال والعراق، اللهم رد بأسهم إلى نحورهم، اللهم إنا نضرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. شرورهم. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين والطواغيت والذين يحاربون الإسلام في بلاد المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اهدنا واهد بنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.